بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 27 من مجالس قراءة كتاب فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير للعلامة الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ المحقق الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الأربعاء 15 من شهر رجب لعام 43 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 89 من سورة البقرة. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب يعني القرآن، ومصدق وصف له، وهو في مصحف أبي ونصبه على الحال. قال: وإن كان صاحبها نكرة فقد تخصصت بوصفها بقوله من عند الله، وتصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل أنه يخبرهم بما فيهما ويصدقه ولا يخالفه، والاستفتاح للاستنصار، أي كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم بالنبي المنعوت في آخر الزمان الذي يجدون صفته عندهم في التوراة. وقيل الاستفتاح هنا بمعنى الفتح، أي يخبرونهم بأنه سيبعث ويعرفونهم بذلك. وجواب لما في قوله ولما جاءهم كتاب قيل هو قوله فلما جاءهم ما عرفوا وما بعده، وقيل هو محذوف أي كذبوا أو نحوه، كذا قال الأخفش والزجاج. وقال المبرد: إن جواب لما الأولى قال وقال المبرد إن جواب لما الأولى هو قوله كفروا، وأعيدت لما الثانية لطول الكلام. واللام في الكافرين للجنس، ويجوز أن تكون للعهد ويكون هذا من موضع من وضع الظاهر موضع المضمر، والأول أظهر. وما في قوله بئس ماء موصولة أو موصوفة، أي بئس الشيء أو شيئا اشتروا به أنفسهم، قاله سيبويه. وقال الأخفش ما في موضع نصب على التمييز كقولك بئس رجلا زيد أو بئس رجلا زيد. وقال الفراء بئس ماء بجملته شيء واحد ركب كحبذا. وقال الفراء بئس ما بجملته شيء واحد ركب كحبذا. وقال الكسائي ما واشتروا بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه. والتقدير بئس اشتراؤهم أن يكفروا، وقوله أن يكفروا في موضع رفع على الابتداء عند سيبويه وخبره ما قبله. وقال الفراء والكسائي إن شئت كان في موضع خفض بدلا من الهاء في به، أي اشتروا أنفسهم بأن يكفروا. وقال في الكشاف إنما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى شيئا اشتروا به أنفسهم، والمخصوص بالذم أن يكفروا، واشتروا بمعنى باعوا. وقوله بغيا أي حسدا، قال الأصمعي البغي مأخوذ من قولهم قد بغى الجرح إذا فسد، وقيل أصله الطلب، ولذلك سميت الزانية بغية، وهو علة لقوله اشتروا. وقوله أن ينزل علة لقوله بغيا أي لأن ينزل، والمعنى أنهم باعوا أنفسهم بهذا الثمن البخس حسدا ومنافسة، ومنافسة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيص أن ينزل بالتخفيف، فباعوا أي رجعوا وصاروا أحقاء بغضب على غضب. وقد تقدم معنى باء ومعنى الغضب، قيل الغضب الأول لعبادتهم العجل، والثاني لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد، وقيل كفرهم بمحمد ثم البغي عليه، وقيل غير ذلك. والمهين مأخوذ من الهوان، قيل هو وهو مقتضى الخلود في النار. وقوله بما أنزل الله هو القرآن، وقيل كل كتاب، أي صدقوا بالقرآن أو صدقوا بما أنزل الله من الكتاب. قالوا نؤمن أو عفوا صدقوا بالقرآن أو صدقوا بما أنزل الله من الكتاب، قالوا نؤمن أي نصدق بما أنزل علينا أي التوراة. وقوله ويكفرون بما وراءه، قال الفراء بما سواه، وقال أبو عبيدة بما بعده، قال الجوهري وراء بمعنى خلف، وقد يكون بمعنى قدام، وهي من الأضداد، ومنه قوله تعالى وكان وراءهم ملك أي قدامهم. وهذه الجملة أعني ويكفرون في محل النصب على الحال، أي قالوا نؤمن بما أنزل علينا على كونهم كافرين بما وراءهم، مع كون هذا الذي هو وراء ما يؤمنون به أو هو وراء ما يؤمنون به هو الحق. وقوله مصدقا حال مؤكدة، وهذه أحوال متداخلة، أعني قوله ويكفرون وقوله وهو الحق وقوله مصدقا. ثم اعترض الله سبحانه عليهم لما قالوا نؤمن بما أنزل علينا بهذه الجملة المشتملة على الاستفهام المفيد للتوبيخ، أي إن كنتم تؤمنون بما أنزل عليكم فكيف تقتلون الأنبياء وقد نهيتم عن قتلهم فيما أنزل عليكم. وهذا الخطاب وإن كان مع الحاضرين من اليهود فالمراد به أسلافهم، ولكنهم لما كانوا يرضون بأفعال سلفهم كانوا مثلهم. شيخ كأن الكسرة لا وجه لها هنا، أين الكسرة؟ مكتوب هنا سلفهم، لا هذا يمكن خطأ مطبعي صحيح. أي نعم. قال واللام في قوله ولقد جواب لقسم مقدر، والبينات يجوز أن يراد بها التوراة أو التسع الآيات المشار إليها بقوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. قال ويجوز أن يراد الجميع، قال ويجوز أن يراد الجميع ثم عبدتم العجل بعد النظر في تلك البينات حال كونكم ظالمين بهذه العبادة الصادرة منكم عنادا بعد قيام الحجة عليكم. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم قال هو القرآن، مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل، وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل من طريق عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري قال حدثني أشياخ منا قالوا لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، لأن معنا يهود وكانوا أهل الكتاب وكنا أصحاب وثن، وكانوا إذا بلغهم منا ما يكرهون قالوا إن نبيا لا يبعث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به، ففينا والله وفيهم أنزل الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أنهم قالوا كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم، وكانوا يجدون محمدا في التوراة فيسألون الله أن يبعثه نبيا فيقاتلون معه العرب، فلما جاء محمد كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل. وقد روي نحو هذا عن ابن عباس من غير وجه بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة، وروي عن غيره من السلف نحو ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله بإسم اشتروا به أنفسهم قال هم اليهود كفروا بما أنزل الله وبمحمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا للعرب فباءوا بغضب على غضب، قال غضب الله عليهم مرتين بكفرهم بالإنجيل وبعيسى وبكفرهم بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بغيا أن ينزل الله قال أي أن الله جعله من غيرهم، فباءوا بغضب بكفرهم بهذا النبي على غضب كان عليهم بما ضيعوه من التوراة. وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه، وأخرج أيضا عن مجاهد معناه. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله ويكفرون بما وراء قال بما بعده، وأخرج ابن جرير عن السدي بما وراءه أي القرآن. ثم قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال العلامة رحمه الله قد تقدم تفسير أخذ الميثاق ورفع الطور والأمر بالسماع معناه الطاعة، الطاعة والقبول، وليس المراد مجرد الإدراك بحاسة السمع. ومنه قولهم سمع الله لمن حمده أي قبل وأجاب، ومنه قول الشاعر دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول أي يقبل. وقولهم في الجواب سمعنا هو على بابه وفي معناه أي سمعنا قولك بحاسة السمع وعصيناك أي لا نقبل ما تأمرنا به. ويجوز أن يكونوا أرادوا بقولهم سمعنا ما هو معهود من تلاعبهم واستعمالهم المغالطة في مخاطبة أنبيائهم، وذلك بأن يحملوا قوله تعالى واسمعوا على معناه الحقيقي أي السماع بالحاسة، ثم أجابوا بقولهم سمعنا أي أدركنا ذلك بأسماعنا عملا بموجب ما تأمر به. ولكنهم لما كانوا يعلمون أن هذا غير مراد لله عز وجل بل مراده بالأمر بالسماع الأمر بالطاعة والقبول لم يقتصروا على هذه المغالطة بل ضموا إلى ذلك ما هو الجواب عندهم فقالوا وعصينا. وفي قوله وأشربوا تشبيه بليغ أي جعلت قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها تشربه ومثله قول زهير فصحوت عنها بعد حب داخلي والحب يشربه فؤادك داء. قال وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها والطعام يجاوزها ولا يتغلغل فيها. والباء في قولي بكفرهم سببية أي كان ذلك بسبب كفرهم عقوبة لهم وخذلانا. وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أي إيمانكم الذي زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه. فإن هذا الصنع وهو قولكم سمعنا وعصينا في جواب ما أمرتم به في كتابكم وأخذ عليكم الميثاق. قال وفي جواب ما أمرتم به في كتابكم وأخذ عليكم الميثاق به مناد عليكم بأبلغ نداء بأخلاف ما زعمتم. هكذا يا شيخ وأخذ أو وأخذ كان معطف على الجملة التي قبلها الجملة هكذا مبني للمجهول. نعم قال طيب يا شيخ هنا مناد أو منادا عليكم بأبلغ نداء هو اسم منقوص إن كان في حال الرفع أو الجر يكون مجرور وإن كان في حال النصب منادا. الآن في أي حالة؟ هي الشيخ مكتوبة بالكسر بس كأنه تكون منادا عليكم. عيد ما قبلها اقرأ ما قبلها وأخذ عليكم الميثاق به مناد عليكم بأبلغ نداء بخلاف ما زعمتم. يصح هذا وهذا إن قدرته حال منادا وإن قدرته يعني صفة لما بعد لما قبله منادا. نعم أحسن الله عليكم. قال وكذلك ما وقع منكم من عبادة العجل ونزول حبه من قلوبكم منزلة الشراب هو من أعظم ما يدل على أنكم كاذبون في قولكم نؤمن بما أنزل علينا لا صادقون. فإن زعمتم أن كتابكم الذي آمنتم به أمركم بهذا فبئس ما يأمركم به إيمانكم بكتابكم. وفي هذا من التهكم بهم ما لا يخفى. وقوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة هو رد عليهم لما ادعوا أنهم يدخلون الجنة ولا يشاركهم في دخولها غيرهم وإلزام لهم بما يتبين به أنهم كاذبون في تلك الدعوة وأنها صادرة منهم لا عن برهان وخالصة منصوب على الحال ويكون خبر كان هو عند الله أو يكون خبر كان هو خالصة ومعنى الخلوص أنه لا يشاركهم فيها غيرهم. إذا كانت اللام في قوله من دون الناس للجنس أو لا يشاركهم فيها المسلمون إن كانت اللام للعهد وهذا أرجح لقولهم في الآية الأخرى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وإنما أمرهم بتمني الموت لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة ولما كان ذلك منهم مجرد دعوة أحجموا ولهذا قال سبحانه ولن يتمنوا أبدا. وما في قوله بما قدمت أيديهم موصولة والعائد محذوف أي بما قدمته من الذنوب التي يكون فاعلها غير آمن من العذاب بل غير طامع في دخول الجنة فضلا عن كونه قاطعا بها فضلا عن كونها خالصة له مختصة به. وقيل إن الله سبحانه صرفهم عن التمني ليجعل ذلك آية لنبيه صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتمني هنا هو التلفظ بما يدل عليه لا مجرد خطوره بالقلب وميل بخطوره بالقلب وميل النفس إليه فإن ذلك لا يراد في مقام المحاجة ومواطن الخصومة ومواقف التحدي. وفي تركهم للتمني أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد كانوا يسلكون من التعجرف والتجرؤ على الله وعلى أنبيائه بالدعاوى الباطلة في غير موطن ما قد حكاه عنهم التنزيل فلم يتركوا عادتهم هنا إلا لما قد تقرر عندهم من أنهم إذا فعلوا ذلك التمني نزل بهم الموت إما لأمر قد علموه أو للصرفة من الله عز وجل. وقد يقال ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، فكيف أمر الله فكيف أمره الله أو فكيف أمره الله أن يأمرهم بما هو منهي عنه في شريعته؟ ويجاب بأن المراد هنا إلزامهم الحجة وإقامة البرهان على بطلان دعوهم. وقوله والله عليم بالظالمين تهديد لهم وتسجيل عليهم بأنهم كذلك، واللام في قوله ولا تجدنهم جواب قسم محذوف وتنكير حياة للتحقير، أي أنهم أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبث في الدنيا، فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول؟ وقال في الكشاف إنه أراد بالتنكير حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة، وتبعه في ذلك الرازي في تفسيره. وقوله ومن الذين أشركوا قيل هو كلام مستأنف، والتقدير ومن الذين أشركوا ناس يود أحدهم، وقيل إنه معطوف على الناس أي أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا. وعلى هذا يكون قوله يود أحدهم راجعا إلى اليهودي بيانا لزيادة حرصهم على الحياة. ووجه ذكر الذين أشركوا بعد ذكر الناس مع كونهم داخلين فيهم الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب ومن شابههم من غيرهم، فمن كان أحرص منهم وهم اليهود كان بالغا في الحرص إلى غاية لا يقادر قدرها، وإنما بلغوا في الحرص إلى هذا الحد الفاضل على حرص المشركين لأنهم يعلمون بما يحل بهم من العذاب في الآخرة، بخلاف المشركين من العرب ونحوهم فإنهم لا يقرون بذلك، وكان حرصهم على الحياة دون حرص اليهود. والأول وإن كان فيه خروج من الكلام في اليهود إلى غير من مشرك العرب، لكنه أرجح لعدم استلزامه للتكليف، ولا ضير في استطراد ذكر حرص المشركين بعد ذكر حرص اليهود. وقال الرازي إن الثانية أرجح ليكون ذلك أبلغ في إبطال دعوهم وفي إظهار كذبهم في قوله إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا انتهى. ويجاب عنه بأن هذا الذي جعله مرجحا قد أفاده قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولا يستلزم استئناف الكلام في المشركين ألا يكون من جملة الناس، وخص الألف بالذكر لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة مبالغة، وأصل سنة سنها وقيل سنوة، واختلف في الضمير في قوله وما هو بمزحزحه، فقيل هو راجع إلى أحدهم، والتقدير وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وعلى هذا يكون قوله أن يعمر فاعلا لمزحزحه، وقيل هو لما دل عليه يعمر من مصدره أي وما التعمير بمزحزحه، ويكون قوله أن يعمر بدلا منه. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت هو عماد، وقيل هو ضمير الشأن، وقيل ما هي الحجازية، والضمير اسمها وما بعده خبرها، والأول أرجح وكذلك الثاني، والثالث ضعيف جدا لأن العماد لا يكون إلا بين شيئين، ولهذا يسمونه ضمير الفصل. والرابع فيه أن ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف جر كما حكاه ابن عطية عن النحاة. والزحزحة التنحية، يقال زحزحته فتزحزح أي نحيته فتنحى وتباعد، ومنه قول ذي الرمة يا قابض الروح عن جسم عصى زمنا وغافر الذنب زحزحني عن النار. والبصير العالم بالشيء الخبير به، ومنه قولهم فلان بصير بكذا أي خبير به، ومنه قول الشاعر فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب. وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله وأشرب في قلوبهم العجلة قال أشرب حبه حتى خلاص ذلك إلى قلوبهم. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية أن اليهود لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الآية نزل قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة الآية. وأخرج ابن جرير مثله عن قتادة. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله خالصة من دون الناس يعني المؤمنين فتمنوا الموت، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم في مقالتكم صادقين فقولوا اللهم أمتنا، فوالذي نفسي بيدي لا يقولها رجل منكم إلا غص برقي فما تمكنا. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عباس رضي الله عنهما في قوله فتمنوا الموت أي أدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك ولو تمنوا يوم قال ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن نعيم عنه أنه قال لو تمنى اليهود الموت لماتوا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه نحوه. وأخرج البخاري وغيره من حديثه مرفوعا لو أن اليهود تمنوا لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة قال اليهود، ومن الذين أشركوا قال الأعاجم. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله ومن الذين أشركوا قال وذلك أن المشركين لا يرجون بعثا بعد الموت، قال فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودية قد عرف ما له من الخزي بما ضيع من ما عنده من العلم وما هو بمزحزحه قال بمنحيه. هل يصح نقول أيضا بمنجيه؟ لا مانع، الكلمة تحتمل هذا وهذا، وإن كان الزحزحة يعني تنحية ابتعاد أولي يعني. أحسن الله عليكم. قال وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم عنه في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم ذهز رسال يعني عش ألف سنة. نواصل شيخ؟ هذا بالفارسية؟ أي نعم، ذهز رسال. ثم قال الله تعالى قل باقي المقطع هذا شيء كثير وقت ولا هو لا بس قليل نريد أن نعوض درس أمس. نعم أحسن الله عليكم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى هذه الآية قد أجمع المفسرون على أنها نزلت في اليهود، قال ابن جرير الطبري، وأجمع أهل التأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا على اليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا ما كان سبب قولهم ذلك. فقال بعضهم إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر نبوته، ثم ذكر روايات في ذلك ستأتي آخر البحث إن شاء الله. قال والضمير في قوله فإنه يحتمل وجهين، الأول أن يكون لله ويكون الضمير في قوله نزله لجبريل، أي فإن الله سبحانه نزل جبريل على قلبك، وفيه ضعف كما يفيده قوله مصدقا لما بين يديه. الثاني أنه لجبريل والضمير في نزله للقرآن، أي فإن جبريل نزل القرآن على قلبك، وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم. وقوله بإذن الله أي بعلمه وإرادته وتيسيره وتسهيله. ولما بين يديه هو التوراة كما سلف أو جميع الكتب المنزلة، وفي هذا الدليل على شرف جبريل وارتفاع منزلته، وأنه لا وجه لمعاداة اليهود له، حيث كان منه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبك أو من تنزيل الله له على قلبك. وهذا هو وجه الربط بين الشرط والجواب، أي من كان معاديا لجبريل منهم فلا وجه لمعاداته له، فإنه لم يظهر منه إلا ما يوجب المحبة دون العداوة. أو من كان معاديا له فإن سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهونه من التنزيل، وليس ذلك بذنب له وإن نزهوه، فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوان، لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو مصدق أو نزل به هو مصدق لكتابهم وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم أتبع سبحانه هذا الكلام بجملة مشتملة على شرط وجزاء يتضمن الذم لمن عادى جبريل بذلك السبب، والوعيد قال يتضمن الذم لمن عادى جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له، فقال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. والعداوة من العبد هي صدور المعاصي منه لله والبغض لأوليائه، والعداوة من الله للعبد هي تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له. وإنما خص جبريل وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة لقصد التشريف لهما والدلالة على فضلهما، وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة، تنزيلا للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي كما ذكره صاحب الكشاف وقرره علماء البيان. قال وفي جبريل 10 لغات ذكرها ابن جرير الطبري وغيره، وقد قدمنا الإشارة إلى ذلك. وفي ميكائيل 6 لغات وهما اسمان عجميان، والعرب إذا نطقت في العجمي تساهلت فيه. وحكى الزمخشري عن ابن جني أنه قال العرب إذا نطقت بالعجمي قال بالأعجمي خلطت فيه. وقوله للكافرين من وضع الظاهر موضع المضمر، أي فإن الله عدو لهم لقصد الدلالة على أن هذه العداوة موجبة لكفر من وقعت منه. وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس أنه قال حضرت عصابة من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، قال سألوني عما شئتم، فسألوه وأجابهم، ثم قالوا فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك، فقال ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، قالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك، قال فما يمنعكم أن تصدقوا، قالوا هذا عدونا، فعند ذلك أنزل الله الآية. وأخرج نحو ذلك ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب في قصة جرت له معهم وإسنادها صحيح، ولكن الشعبي لم يدرك عمر، وقد رواها عكرمة وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، فقال أخبرني بهن جبريل آنفا، فقال جبريل قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما ما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فإنه نزله على قلبك بإذن الله، قال يقول فإن جبريل نزل القرآن بأمر الله يشدد به فؤادك ويربط به على قلبك، مصدقا لما بين يديه يقول لما قبله من الكتب التي أنزلها والآيات والرسل الذين بعثهم الله. وقد ذكر السيوطي في هذا الموضع من تفسيره الدر المنثور أحاديث كثيرة واردة في جبريل وميكائيل، وليست مما يتعلق بالتفسير حتى نذكرها. أحسن الله إليك شيخ محمد، بارك الله فيك. آمين وإياكم الله يحفظكم. كان مجلسا طيبا ما شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا شيخنا. وأنت جزاك الله خيرا. آمين. موعدنا الأحد إن شاء الله شيخنا، الله يحفظكم بإذن الله تعالى. بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع دعوة. السلام عليكم.